بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله وهو المرداوي في منظومة الآداب، قال: تبارك ذو المن المدبر خلقه بما شاءه من غير منع مسرد. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله عن أمور متعلقة باللباس، أتبع ذلك بالثناء على الله جل وعلا، فقال: تبارك ذو المن، تبارك الله جل وعلا المعطي. وكلمة تبارك لا تليق إلا بالله جل وعلا ولا تقال لغيره، والمعنى تقدس وتعاظم سبحانه وتعالى. فتتضمن هذه الكلمة من معاني التقديس والتنزيه عن النقائص. قال: تبارك ذو المن المدبر خلقه، الذي يدبر أمر خلقه جل وعلا ويقوم على أمر مصالحهم وما ينفعهم. وهو سبحانه وتعالى من أسمائه الباسط والمنان والوهاب والرحمن، فهو جل وعلا يبسط الرزق لعباده، يرزقهم، يدبر أمرهم، أنزل عليهم الكتب هداية لهم، وجعل خاتم هذه الكتب القرآن الذي هو ناسخ لما قبله من الكتب. قال: بما شاءه من غير منع مسرد، أي له جل وعلا تدبير الكون بما شاءه سبحانه وتعالى من دون تقليل لمشيئته أو حجز لهذه المشيئة. مشيئته مطلقة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا. ثم قال: فكم حكم في طي أحكامه له، يدبرها تجلو القلوب فتهتدي. يعني كم من الحكم العظيمة في هذه الأحكام التي أنزلها. والله جل وعلا أفعاله مرتبطة بحكمته، لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة، وكل أفعاله مرتبطة بالحكمة. ومن هذه الحكم ما قد يطلع عليها الناس، ومنها ما لا يعرفها أحد من الخلق. وعلى هذا فالحكم في كثير من الأحكام، منها المنصوص الذي يذكره ربنا جل وعلا، كما قال الله عز وجل: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ومما جاء في السنة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لكن كثير من الأحكام نحن لا نعرف الحكمة فيها، فلله جل وعلا أن يقضي ما يشاء وأن يحكم ما يريد. وحال العباد مع هذه الأحكام أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يستجيبون وينقادون ويفعلون ما به يؤمرون. ثم قال: يدبرها تجلو القلوب فتهتدي. معنى ذلك أن من أراد سبيل الهداية واقتفى طريق الطاعة فعليه أن يستجيب لأوامر ربه جل وعلا، وأن يرضى بقضائه وحكمه، وأن يفعل ما يريده منه مولاه جل وعلا. إذا بلغه أمر فعله، وإذا بلغه نهي انتهى عنه. هذا حال المؤمن، فيهتدي بذلك، لأن من سلك سبيل الاهتداء وفقه الله جل وعلا للهداية. إذا علم الله جل وعلا في قلب العبد أمر الهداية ورغبته فيها وفقه جل وعلا، فهو الهادي سبحانه وتعالى. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال رحمه الله: فليس بمسؤول ولكن مسائل بريته عما يقولون في غد. لا يسأل جل وعلا عن أحكامه لما فعل ولما قضى ولما أمر ولما نهى. قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لنسألن الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل: هل أجبتم الرسل؟ هل انقدتم لما أنزلت عليهم من الشرائع؟ ويسأل الله جل وعلا المرسلين: هل بلغتم الدين الذي أمرتكم به؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا يوم القيامة. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى ما يتعلق بأبواب النكاح، فقال رحمه الله: أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود. في المنظومة عندنا قال: أباح لنا فعل النكاح وسنه ما شاء فينا، ولعل اللام سقطت، هي لما شاء فينا من نماء معود. النكاح هو في اللغة الضم والتداخل، وفي الشرع أن يعقد الرجل على امرأة بقصد الاستمتاع والتعفف وحصول الولد وغير ذلك من مقاصد النكاح العظيمة. فقال أباح لنا، والنكاح كما سيأتي هو سنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه العنت أي الزنا، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. فالله جل وعلا من شريعته ومن حكمته أو من حكمته وقضائه تبارك وتعالى أن خلق الزوجين الذكر والأنثى وضمن فيهما هذه الشهوة، وجعل استمرار الذرية بحصول الاجتماع بين الرجل والمرأة، فإن كانت هذه الشهوة وقعت فيما أحله الله جل وعلا من النكاح الصحيح والارتباط الوثيق فلا شك أنه سيكون فيها من المصالح العظيمة للمجتمع وللأمة. وأما إن وقعت هذه الشهوة في غير مكانها وفي غير حلها وفي غير ما أباحه الله جل وعلا فيها، فلا شك سيكون فيها من المفاسد العظيمة على الأفراد وعلى المجتمعات. ومن أعظم أسباب انتشار الأوبئة والأمراض حصول الفواحش، كما دل على هذا الآثار. إذن النكاح له مقاصد عظيمة ومنافع كثيرة، ومن ذلك في هذه الأمة تكثير سوادها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبقاء الجنس البشري لا شك أن هذا من مقاصد النكاح. فقال: أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود، أي لما يحصل في الإنسان من شهوة فيحتاج بذلك إلى أن يصحح مسار هذه الشهوة بما أحله الله جل وعلا له، وأن يصبر عما لم يحله الله جل وعلا له من الأمور العلاقات المحرمة وغير ذلك. ثم قال: ومذهبنا، أي مذهب الحنابلة، ومذهبنا استحبابه وهو واجب على خائف من معنة متوقد. معنى ذلك أن النكاح في أصله سنة لمن كان قادرا وله شهوة ولا يخشى على نفسه من العنت والزنا والفواحش، فإن هذا في حقه سنة. أما إن خاف على نفسه فإنه يكون في حقه يكون واجبا. قال: وهو واجب على خائف من معنة متوقد. فإن علاج هذه الشهوة أن توضع في ما أحله الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يقضي شهوته فيما حرم تبارك وتعالى. إذن هو واجب على القادر، فإن لم يكن قادرا فإنه يعمل من الأسباب التي تخفف من شهوته وتعينه على رضا ربه جل وعلا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. ثم قال: وخذ من نصيح يا أخي نصيحة، وكن حازما واحضر بقلب مؤيد. معنى ذلك ينبه الناظم رحمه الله هنا إلى الحرص على قبول النصيحة، وقد جاء في الحديث: الدين النصيحة. ومن الأدب في المؤمن أن يكون ناصحا لغيره وقابلا للنصيحة من غيره، ينصح غيره، فإن هذا من تمام صفات أهل الإيمان، والمؤمنون نصحه كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمنافقون غششه. فينصح غيره إن رأى الخلل والزلل، ويقبل النصح من غيره إن جاءه، ولا يأنف عن ذلك، ولا يتكبر عن النصيحة على النصيحة، بل يفرح بأن ساق الله جل وعلا له النصيحة قبل أن يستمر في الخطأ أو قبل أن يتداركه الموت. ولا ينبغي له أن يمتنع عن قبول النصيحة بسبب سوء ظنه في بالناصح، فيقول: هذا ما ينصح إلا ليعيرني، أو أراد أن يبين أن لي أخطاء، أو نحو ذلك من الأسباب. بل يقبل هذا النصح ويكل أمر الناصح إلى ربه. إذا جاءك الناصح بنصيحة إن كانت فيك فاقبل هذه النصيحة، وإن لم يكن فيك هذا الخطأ الذي ادعاه فاحمد الله جل وعلا على العافية. فقال: وخذ من نصيح، أي أنه ناصح لك: يا أخي نصيحة، وكن حازما واحضر بقلب مؤيد. كن حازما في أمرك، منقادا لشرع ربك، لا يمنعك من ذلك كبر ولا عناد ولا نحو ذلك، بل أنت مستجيب لما أمر الله جل وعلا به ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، منقاد للشرع، مستجيب لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واحضر بقلب مؤيد. احضر أي كن منتبها يقظا لما سيلقى لك وما سيلقى إليك، كن متفهما مستوعبا وهذا فيه أن من أسباب ثبات العلم في النفس اليقظة والانتباه والإدراك والتفهم، حسن الاستماع، حسن الإنصات، عدم الغفلة التي تذهب عن الإنسان الكثير من الخير. ربما البعض يستمع إلى درس أو يحضر درسا أو نحو ذلك وهو في الحقيقة حاضر بجسده، لكن باله مشغول، ومتى تتفرغ وتنتبه وتتيقظ للعلوم وللنصائح وللتوجيهات ولما ينفعك في أمر دينك قبل أمر دنياك، إذن يكون الإنسان متيقظا منتبها مستوعبا يحسن الإنصات متفهما لما يلقى إليه من النصائح. فما هذه النصائح التي ينصح بها الناظم رحمه الله في باب النكاح؟ قال: ولا تنكحا إن كنت شيخا فتية تعيش في ضرار العيش أو ترضى بالردي. هنا يوجه النصيحة إلى المسلم إذا كان شيخا كبيرا في السن ألا ينكح فتاة صغيرة، وليس هذا على سبيل التحريم والمنع، وإنما هو على سبيل ذكر شيء من الآداب، فإنه ينبه الشيخ الكبير هنا أنه إذا أراد النكاح أن يتزوج من المرأة المناسبة له التي هي في متوسط عمرها ونحو ذلك. أما الصغيرة فإنه قد يعيش في ضرار من العيش، يعني في ضرر، وذلك لأنه قد يضعف عن القيام بحقها، وهي كذلك قد لا تحسن في التعامل معه ومع حاجته ومع رعايته ومع الأنس به. لذلك كان الإنسان أو كان ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يأخذ ما يناسبه في حاله وفي سنه وفي مستواه وتفكيره ونحو ذلك، وليس هذا كما قلنا على سبيل المنع، ولكنه على سبيل ذكر الأدب في ذلك. ثم قال: ولا تنكحا من تسمو فوقك رتبة تكون أبدا في حكمها في تنكدي. الكلام عن الكفاءة عموما لها أوجه كثيرة، أما الكفاءة في الدين فلا بد منها. بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تتزوج، بالنسبة للمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج إلا المسلم، والمسلم يجوز له أن يتزوج المسلمة، وكذلك أباح الله جل وعلا له العفيفات من نساء أهل الكتاب خاصة دون غيرهن. وأما الكفاءة في النسب ففي المسألة خلاف، والصحيح أنه لا تمنع أو لا يمنع الزواج بسبب أمر الكفاءة في النسب، لكن لا يلزم ذلك، معنى ذلك أنه لا تجبر المرأة عليه، أو هو أيضا الزوج يجبر على ذلك. المسألة الحكم فيها الجواز وليس الوجوب. وقد زوج حذيفة رضي الله عنه مولاه سالما الذي تبناه من ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار أي سالم. وهنا أيضا أن التنبيه إلى أنه من كان مظهرا للفسق كأن يكون شارب خمر أو نحو ذلك من الإتيان الفواحش أو غير ذلك، فإنه ليس بكفء أن يزوج من المرأة الصالحة. وقد قال الإمام أحمد في الرجل يشرب الشراب قال ما هو بكفء لها. وهنا تطرق الناظم رحمه الله إلى أمر الكفاءة في الرتبة في المنصب أو في درجة وظيفية أو في نحو ذلك. قال ولا تنكحن من تسمو فوقك رتبة تكون أبدا في حكمها في تنكد، أي يكون الإنسان دائما في حكمها وهي تنظر إليه في بتنقص بازدراء ولا تراه كفا لها. ولكن ليس هذا على كل حال، فربما يمنع المرأة صلاحها وحسن أدبها واستقامتها على أمر شريعتها، يمنعها كل ذلك من الطغيان ومن الإساءة إلى الزوج ومن النظر إليه نظرة احتقار. لكن على كل حال أن الناظم ربما يتكلم عن غالب الحال، فقال ولا تنكحن من تسمو فوقك رتبة تكن أبدا في حكمها في تنكدي، ثم قال وهذا لعمري جملة في اشتراطه الكفاءة إذ فيه كمال التودد. فاشتراط الكفاءة سواء كانت الكفاءة في الدين أو الكفاءة في النسب أو غير ذلك، لا شك أنه إذا تحققت الكفاءة كان هذا أدعى للتودد. ولكن كما ذكرنا في التفصيل السابق أن الكفاءات تختلف بعضها عن بعض. ثم قال ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتضهدي. الزوجة تنكح لدينها، تنكح المرأة لأربع، ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. إذن المرأة تطلب لأمر دينها، فينظر الإنسان في جمالها ما يدعوه إلى نكاحها، ثم الأصل والأساس في المرأة هو الدين، لكن لا ينظر إلى مالها، لا ينظر إلى متاعها، لا ينظر إلى ميراثها من أهلها، فإن هذا في الحقيقة نظر قاصر ودليل طمع إذا كان مقصوده من النكاح هذا الأمر أن الزوجة تطغى. والحقيقة لا يستقر أمر البيت ولا يكون للرجل قوامة إذا كان هذا نظره، لا ينبغي له أن يفتن بأمر مالها أو يفتن بأمر جمالها وينسى أمر الدين أو يهمل أمر استقامتها على شريعة الله جل وعلا. فقال ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل، يحصل لك من الذل، قال وتضهدي يعني تظلم، يحصل لك من الظلم وتأتيك من الكلمات القبيحة المستعلية وينظر إليك باحتقار وغير ذلك. ولذلك الحياة تستقر، الحياة تستقر ولو عاش الزوجان في حال فقر إذا كانت هذه الحياة مبناها على الاستقامة وعلى الدين وعلى الاستجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إقامة الأسرة على أمر الدين والشريعة. ولا تنفع الأموال الكثيرة ولا المتاع ولا المجوهرات لو امتلأ بها الدار إذا كان هذا الدار أو هذه البيت أو هذا البيت ليس قائما على أمر الله جل وعلا ولا على شريعته سبحانه وتعالى. السعادة أسها وأساسها هو طاعة الله جل وعلا والقيام بأوامره تبارك وتعالى واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المرأة الصالحة والزوج الصالح من أسباب صلاح الأسرة ومن أسباب صلاح الذرية، وهذا الذي ينبغي أن ينظر إليه. فيقول الناظم رحمه الله ناصحا وقد قدم بأنه سينصح، قال: ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتضهدي، ثم قال: ولا تسكنا في دارها عند أهلها. تسمع إذن أنواع من معددي. الرجل العزيز في نفسه لا يقبل في الحقيقة أن يسكن عند أهلها، عند أهل المرأة، أو يأتي أهله هناك لمجرد الشهوة، لكن قد يكون في ظروف معينة، كأن تطلب المرأة أن تبقى عند أهلها للعناية بأمها أو للعناية بأبيها أو للعناية بإخوانها الصغار، فيأذن لها الزوج في ذلك، فالإذن منه هو. فلا شك أنه وفي وهذه هي الحال هو يكون متفضل عليهم، لا يكون محتاجا، لا يكون محتاجا إليهم. فلذلك قال الناظم: تسمع إذن، أي إذا قبلت هذا الأمر تسمع إذن أنواع من معدد يمنون عليك. أعطيناك سكنا، هيأنا لك مكانا، والحقيقة أنه الحال هذه تضعف قوامة الرجل وسيطرته على بيته، وهذا أمر ليس فيه استقرار للأسرة. ومن هنا لابد أن نعلم أن الله عز وجل حينما شرع الزواج فيه مصالح كثيرة، منها أيضا تربية الأبناء، ومنها الاستقرار الأسري الذي يكون، منها الحفاظ على على على على النوع البشري، وإنجاب الذرية كما سبق معنا، ما يحصل للإنسان من عفاف وصون. كذلك ما يتعاون فيه الزوجان على أمر الطاعة وغير ذلك. فالله جل وعلا قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن وجود المودة والرحمة في الأسرة هذا أمر في غاية الأهمية. لكن أن يكون الرجل مجيئه إلى بيت أهل زوجته فقط لقضاء الحاجة ويسمع ربما من عبارات المن ونحو ذلك، فلا يليق بالمؤمن أن يرضى بهذه الحال. ومن هذا ما ينبه عليه أهل العلم في زماننا هذا مما يسمى بزواج المسيار. زواج المسيار لن أتكلم عن حكمه، وإن كان الكلام في حكمه قد تطرق إليه أهل العلم بين مجيز ومانع منه، ولكن في الحقيقة أنه ليس فيه تحقيق لكثير من مقاصد النكاح، سواء في أمر النفقة أو في أمر المسكن أو في أمر القسم بين هذه المرأة وبين غيرها، وهذا كله لا يحصل. فتتنازل المرأة عن أمور كثيرة ويأتي إليها الرجل فقط لقضاء حاجته وشهوته، ولا شك أن هذا الأمر لا يحقق كثير من مقاصد النكاح، ولا سيما في أمر الذرية، فإن الكثير من النساء بل ومن الرجال لا يرغب مع هذا النكاح في حصول الذرية. فنقول الذي ينبغي أن يحرص عليه أهل الإسلام أن يأتوا البيوت من أبوابها الصحيحة، وأن يحرصوا على النكاح الذي تحقق به المصالح التي شرع من أجلها النكاح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما ما يتخذه بعض الناس في هذا النكاح ما يسمى بالمسيار من العبث والتنقل من امرأة إلى أخرى فلا شك أن هذا الأمر لا تقره شريعة ولا يجيزه عاقل فضلا عن عالم، إذا كان المقصود من ذلك فقط هو قضاء الشهوة والتنقل كل يوم وهو في نكاح ويحصل من ذلك عدم حصول العدة من المرأة فهي أيضا تنتقل من رجل إلى آخر فهذا يطلق والرجل في ثاني يوم يتزوجها رجل آخر وفي الثالث رجل ثالث وهكذا، فهذا لا شك أنه محرم لا يجوز. ثم قال الناظم رحمه الله: فلا خير في من كان في فضل عرسه يروح على هون إليه ويغتدي إليها ويغتدي، معنى ذلك أنه يذهب ويرجع وهو يشعر بالهون والذل ولا يستقر له حال، لا تكون له قوامة. الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، لا يمكن أن تكون له قوامة وهو على هذه الحال. ثم قال: ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا وسامحتنا الأجرا وحسن توددي. انتقل هنا إلى نصح الزوج فقال: ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا وسامحتنا الأجرا وحسن توددي. النظر هنا إلى أمر المسامحة والتغافل من الزوج خاصة إذا وجد من امرأته شيء من النقص، إذا طلب منها شيء وفرطت مرة، نسيت، أخطأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرك، لا يبغض. ومن الذي لا يخطئ؟ الزوجة تخطئ والزوج يخطئ، والحياة إذا كانت بالترصد والتربص لا يمكن أن تستقر، لكن إذا كان مبناها على التغافل والعفو والمسامحة وغض الطرف فلا شك أنها تدوم. وقد قيل في التغافل: الخير كله في التغافل. فإذا ينبغي على الإنسان، على الزوج، أن يحرص على العفو والمسامحة والتغافل حتى تدوم له العشرة، وينظر في المحاسن التي في أهله من دينها وحفظها له وحفظها لنفسها وحفظها لماله ومن تربيتها لولده، ولا يترصد للأخطاء أو يقف على أمر معين ويبني عليه أمورا عظيمة لا يتحملها هذا الأمر ويهدد بالطلاق، فإن التهديد بالطلاق ليس من حسن العشرة، كلما صار أمر قال: سأطلق، ففي الحقيقة لن يجد ودا من المرأة، لن يجد ودا من المرأة ولا حسن تآلف، فهي تكون في حال خوف وفي حال عدم استقرار، وربما يؤول بها الأمر إلى تقبل أمر الطلاق للخروج من هذا الكابوس الجاثم عليها. ولا شك أن هذا فيه من المفاسد، ولا سيما مع وجود الأبناء أو مع بعض الظروف التي قد تحيط بالمرأة أو نحو ذلك. فعلى كل حال لا بد للإنسان أن يسامح. قال: وسامحتنا الأجرا وحسن توددي. ثم قال: ولا تسألا عما عهدت وأغض عن عوار إذا لم يذمم الشرع ترشدي أو ترشدي. يعني لا تسأل عن الشيء الذي عهدته أحضرته لها، أحضرت لك كذا، أعطيتك كذا، أين ذهب كذا. لا تسأل وتحاسب على كل أمر، كن كريما، كن معطيا، كن باذلا، وأحق من تكرم أهلك، زوجك وأبنائك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأتعجب والله من بعض الناس الذي هو كريم مع الناس وبخيل مع أهل بيته، إن طلبوه في شيء اعتذر وامتنع وحاسب، وإن جاءه غيرهم أقبل وأعطى وأكرم، فليس هذا من حسن العشرة. والله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، قال وأغضي عن عوار إذا لم يذم من الشرعة ترشدي. معنى ذلك أن الإنسان يغض الطرف إلا في أمر الشرع، إذا أخطأت في أمر الدين فإنه يغضب لدين الله جل وعلا ويعلم وينصح ويوجه ويرشد، ولا يأخذ الأمر من أوله إلى المفارقة وإلى وإنما ينصح ويؤدب، فلعل في ذلك من الاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا، احفظ وصية مرشدي. وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا، احفظ وصية مرشدي. عوان لدينا احفظ وصية مرشدي. كن حافظا أن النساء ودائع، لما جاء في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستوصي بالنساء خيرا، نستوصي بالنساء خيرا. قال فإنما هن عوان عندكم. فقال الناظم عوان لدينا احفظ وصية مرشدي، احفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف يعامل الأسير؟ يقتل؟ يعذب؟ لا، ليس هذا من معاملة الأسير في الإسلام. فالمرأة كأنها أسيرة في عند زوجها، يحسن إليها، ومن إحسانه إليها أن ينصحها وأن يربيها على التربية الصالحة وأن يجتهد في صلاح أمرها. ثم قال ولا تكثر الإنكار ترمى بتهمة ولا ترفعن الصوت عن كل معتدي. لا تكثر الإنكار على كل أمر، ولا تحاسب على كل صغير وحقير، ولا تعظم الأمور وتبالغ فيها. هذه نصيحة للأزواج. والعجيب أن بعض الأزواج للأسف الشديد ينكر على المرأة إن قصرت في حاجته في ثوبه أو في نعله أجلكم الله أو في غير ذلك، ولكنه يرى منها التقصير في طاعة ربها وفي النوم عن الصلاة وفي غير ذلك، ولا ينصح ولا يوجه في ذلك. هذا من التقصير. فإذا قال ولا تكثر الإنكار ترمى بتهمة، فأنك غليظ وأنك ظالم ونحو ذلك. ولا ترفعن الصوت عن كل معتدي، ما ترفع الصوت عن كل خطأ، وما تضرب لكل أمر. وهذا الباب مضبوط في شريعتنا وبأحوال معينة، ليس على الإطلاق. ثم قال ولا تطمعا في أن تقيم اعوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مرددي. جاء في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. من سياسة النساء كما قال أهل العلم أخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، ويعسر في الحقيقة الأمر على التمام، فيرضى الإنسان ويجتهد في إصلاحها وفي تأديبها بأدب الشرع، في تعليمها، في تربيتها التربية الصالحة، فهي أحق من ينصح، من ينصح، لأنها لها الحقوق على زوجها. وعلى كل حال فمبنى التعامل بين الزوجة فعلى كل حال فمبنى التعامل بين الزوج وزوجه هو التوادد والتآلف والتقارب والحرص على نقاط الالتقاء وعدم الوقوف على كل أمر والخصومة فيه، ولا سيما في أيامنا هذه. نحن في هذه الأيام في جائحة ما يسمى بفيروس كورونا والحجر المنزلي، يتقابل الزوجان ربما طيلة اليوم مع كثرة المجالسة والمصاحبة، قد يحصل ما يكون سببا للخلاف أو الاختلاف. ينبغي الصبر وينبغي التفاهم وينبغي التودد. الرجل يحرص على حسن خطابه وعلى حسن منطقه وعلى انتقاء ألفاظه، المرأة كذلك، يجتهدان في أمر التآلف. ويتذكر الزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكذلك تذكر الزوجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، أي على الزوج. وهكذا يتآلف الجميع ويحرص الجميع حتى تسير سفينة الأسرة في هذا في هذه الحياة سيرا صحيحا، ولا يحصل لها من التردي أو من الانتكاسات أو من غير ذلك، فإن في ذلك أثر على المجتمع ككل. ثم قال الناظم رحمه الله: وسكن الفتى في غرفة فوق سكة يؤول إلى تهم البري المسدد. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مسألة، وهي السكن في مكان مطل على ممر الناس أو على الطريق. ربما البيوت القديمة في زمن الناظم رحمه الله كانت قصيرة وكانت على ممر الناس وطريقهم، فيقول هنا: وسكن الفتى في غرفة فوق سكة، يعني فوق هذه السكة، فوق الممر أو على الممر، يؤول إلى تهم البري المسدد. يعني ربما الرجل هذا إذا أطل من نافذة بيته قد يتهم بأنه ينظر إلى النساء، وربما أيضا كان هذا النظر سبب فتنة له، وربما المارة ينظرون إلى بيته. وعلى كل حال فإن كان الإنسان لا مجال له إلا في السكن في مثل هذه الحال، فإنه يحرص على غض بصره عن محارم الناس، وكذلك يحرص على حماية أهله من النظر إليهم ممن يمشون في هذه الطرقات بوضع الستور وإغلاق المنافذ ونحو ذلك. ثم قال: وإياك يا هذا وروضة دمنة سترجع عن قرب إلى أصلها الردي. هنا ينصح، يقول: إياك والمرأة اللعوب التي عرفت بالفاحشة أو عرفت بسوء الأخلاق، سترجع عن قرب إلى أصلها الردي، يعني إن تزوجتها فهي ستعود إلى حالها الأول. قد جاء في الحديث: تنكح المرأة لأربع، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي الحديث: من سعادة المرأة الصالحة والزوجة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. تسره إذا نظر إليها، تتزين له، وتطيعه إذا أمر، إذا أمرها بأمر مما لا معصية فيه أطاعته واستجابت لأمره، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، تحفظه في نفسها في غيبته وتحفظ ماله، ولا يحصل لها في نفسها ولا في ماله ما يكره الزوج. ولذلك جاء في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. انظر هذه الأمور يسيرة على المرأة، تصلي خمسها هذه الفروض الخمسة وتصوم شهر رمضان وتحفظ فرجها من كل أمر يقدح في عفتها وتحفظ زوجها في غيبته، قال وتطيع زوجها، يقال لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ثم يقول الناظم وحرم أو وحرم على كل نكاح التي زنت إلى توبة ثم انقضى عدة زدي. الله جل وعلا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هنا يتكلم على حرمة نكاح الزانية. لا شك أنه لا يحل للرجل أن يتزوج ممن ظهر منها الزنا، ولا يصح هذا النكاح حتى لو وقع فإنه لا يصح على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أن تتوب وتنقضي عدتها. وكذلك هذا في حق الرجل، فلا يجوز أن يزوج الرجل الزاني إلا أن يتوب، يعلم منه أمر التوبة. ثم قال وعن أحمد إن يبغيها من زنا من زنا بها فتوبته شرط لعقد معقد، لعقد أو لعقد معقد. وعن أحمد، أحمد في الأصل أنها ممنوعة من الصرف ولكن هنا للضرورة الشعرية، فقال وعن أحمد إن يبغيها من زنا بها، أي إن يريدها من الذي زنا بها فإنه يتوب، فإنه يتوب. طيب إن حصل العقد قبل توبته أو قول أو قبل توبتها، حصل العقد قبل أن يتوب هو أو قبل أن تتوب هي، فهذا العقد يكون فاسدا، فإن تاب بعد ذلك أعاد العقد. قال بعد ذلك ولا تنكحن في الفقر إلا ضرورة ولذ بوجاء الصوم تهدى وترشدي. يعني معنى ذلك أنه إن كان فقيرا لا ينكح إلا للضرورة. لماذا؟ خشية التقصير، خشية أن يقصر في النفقة، خشية أن يقصر في كذا، ولكن يلتمس الأسباب. ومن أعظم الأسباب دعاء الله جل وعلا، وممن يعينهم الله جل وعلا الناكح يريد العفاف، إذا علم الله جل وعلا منه أنه يريد العفاف فلا شك أنه يوفق لهذا الأمر. والله جل وعلا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله. فقال ولذ بوجاء الصوم تهدى وترشد، إشارة إلى ما ذكرناه من الحديث، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يقلل من شهوة الإنسان يضعفه، فيلتجئ إلى الله جل وعلا بهذا الصوم. ثم قال وكن عالما أن النساء لعب لنا فحسن إذن مهما استطعت وجودي، لعله يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الرجل في الحقيقة مع أهله كما جاء في بعض الآثار عن ابن عمر وعن غيره يكون كالطفل يلاعب ويلاطف ويمزح بما هو لا مغمز فيه ولا منقصة فيه ولا في اعتداء على أمر حرمه الله جل وعلا، فيمازح أهله ويمازح أبناءه ويتلطف معهم ويلعب معهم، فهذا من الخلق الطيب. وإذا احتيج إليه في أمر كان رجلا لا يكون سفيها أو طفلا. فعلى كل حال يقول الناظم فحسن إذن مهما استطعت وجودي، أي حسن في اختيارك وحسن أيضا في تعاملك وحسن في أخلاقك مع زوجك. وعلى كل حال معاشر الأحبة، هذه الأمور أي في التعامل بين الرجل والمرأة ينبغي للرجل وينبغي للمرأة للزوج وللزوجة النظر والتأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهله، وكيف كنا النساء يتعاملن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كنا نساء الصحابة يتعاملن مع أزواجهن، حتى تصل المرأة إلى القدوة الصالحة في ذلك، ويصل الرجل إلى الاقتداء الصحيح في هذا الأمر. وأنبه إلى أن لا نصغي إلى كل من سمى نفسه بالمرشد الأسري وهو ليس كذلك، فإن بعض النصائح التي تصدر من بعض من يسمون بالمرشدين الأسريين أو بغيرهم وهم ليسوا أهلا لذلك، في الحقيقة لا تعمر البيوت وإنما تدمر البيوت. كثير من النصائح التي سمعناها سواء ورأيناها سواء في المقاطع المنتشرة أو حتى في بعض روابط المواقع في الشبكة أو غير ذلك، في الحقيقة لا تقوم على الهدي النبوي، وإنما تقوم على قناعات شخصية أو على تجارب فاشلة. فينبغي للزوجين أن ينظرا في ذلك القدوة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حياته وفي سيرته وفي تعامله مع أهله، فإن هذا هو القدوة وهذا هو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيقرأ ويتأمل وينظر ويبحث، لأن الحياة الأسرية لا بد أن يحفها الصبر واحتساب الأجر وحسن التعامل والتغافل وغض الطرف عن كثير من الأخطاء حتى تستمر، وحتى تقوم قياما صحيحا، وحتى يكون هذا له الأثر الكبير على الأبناء وعلى الذرية. لا شك أن هذا كله من الأمور التي ينبغي العناية بها. نقف على هذا، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.